ولما واحد يقول مثلا يعني يعني ومن الناس ما ينتخب من دون الله اندادا، ولما بيجي مثلا يحب اللات كان حاط في اعتباره ان ذات اللات زي ذات الله؟ ابدا، هو عارف ان اللات ده برضه راجل صالح راجل بشر، بس ليه مقام يعني ايا كان هو احسن منه بالف مره، هو عارف كده اللي بيعبده يعني، بس عارف ان ربنا سبحانه وتعالى شأن ثاني، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله اللي هو شأنه غير شأن المعبودات بتاعتنا دي. اذا هو كان يعرف كده ان النديه مش في الذات نفس المشرك، لكن النيه تكون في الايه؟ احنا قلنا النديه تكون حاجه في الذات، يعني لما اقول مثلا علي مثل حسين ينفع ذاتهم واحده يعني طول بعض، ممكن مثل ده يكون طول بعض شكل بعض وزن بعض، معناه مثلا في العلم معناه في المقام في البشر اما في حق المشركين او في الامني يعني شركة اكبر او اصغر يعني في الشرك يعني ان دي ما تكونش في ذات عمره. وده كان شرحته زمان لما قلنا برضو من الناس من تاخذ من الله اندادا، وشرحنا ان الدية قلنا ان الدية ايه وفاكرين الكلام ده ولا لا؟ يبقى ان الدية تكون في الايه؟ اما في الذات، لكن في حق الله مع غيره مما يشرك بين اعوذ بالله من ذلك علوا من اعوذ بالله من ذلك وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا تكون الا في المقام الا في الشأن فقط. فلما يقول مثلا يعني يحبك حب الله هو من باب المقام، في مقام في قلبه، واخد بالك، في مقام انه بيخاف منه، في مقام النفع والضر، مظنة النفع والضر، لكن في ذاته يعلم تماما انه بدين. لو سألته هل هو يخلق يقول لك لا لا يخلق، واضح يعني هو متأكد من كده. هل هو يملك الكون يقول لك لا لا يملك الكون، هل يملك حياتك وموتك لا يملك حياتك وموتك، بس ممكن يشفي لابني، ممكن يشفع لله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يعطيه بعض السلطان يشفي ابني، وزي عقيدة الأخطاب والكلام الناس الله العافية والسلام، هذا شرك مبين وفساد عظيم في المعتقد نعوذ بالله منه. فالحاصل انه هنا برضو في ندية بس ايه في الكلام في الكلام في المقام فقط، وطبعا في ايه كمان مش في المقام كله ده، في ايه مجرد الذكر، في الذكر فقط، في الذكر فقط، ليه؟ ما شاء الله، ويعرف ان الله ان الله عز وجل هو مشيء وقدم به وشئت. فهنا قال جعلتني لله ندا، ليه؟ عشان الواو، مع ان الرجل لم يقصد التسوية ولم يقصد حتى في المقام ولا في مقام المشيئة، انما ذكرا، فقداس من الدية ايه في الذكر. والتوحيد يقتضي تنزيه الله عز وجل حتى عن الشريك في اللفظ، مع انت لما تقول لواحد توكلت على الله عليك انت قصدك وجواك من مطمئن ان الفاعل هو الله، وده ممكن يقع من واحد ايضا، يعني ده ممكن يقع من واحد يعلم ان الامر بيد الله ويعلم ان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومع ذلك يقول توكلت على الله عليك، فيقع منه الشرك لفظا جهلا او غفلة او استزلالا من الشيطان، انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. المهم انه يقع، يعني قصدي اقول ان ده مش معناه ايه ان اول ما يقع منه ما عندوش توحيد، ما دام عمل كده لا، هو عنده توحيد بس ناقص. احنا بنقول ان ده الموحد دايما حساس قوي قلبا وقالبا، فالقلب ده ما يقعش فيه مصايب لا تمس الاصول ولا تمس الكمالات، واضح. واللسان برضو ما يقعش منه مصايب اي امور تمس التوحيد، ولو لفظا زي الحلف، ولو لفظا زي توكلت على الله عليك ما شاء الله وشئت، انا بك ومليش غيرك ومليش غير ربنا وانت، واخد بالك، انا عايش عشان ربنا وانت، واخد كده يعني. فايه يعني ما يكون، لا العبارة الاخيرة اللي قلتها دي مش صح، لكن العبارة اللي قبلها يعني اللي هي ايه، ليس لي الا الله وانت، ليس لي الا الله، لكن ممكن انا اعيش لله عز وجل ولغيره، فايه لكن سياق اللفظ يقتضي برضو عدم العطف بالايه بالواو، عدم العطف بالواو. طيب هل ممكن اقول هذه الالفاظ؟ ممكن، بس يكون العطف بايه؟ بما يفيد التراخي وعدم التسويه في الحل، هو بسم، فتقول مثلا ما شاء الله ثم شئت، توكلت على الله ثم عليك، اعتمدت على الله ثم عليك، ايه ها الدلالة على إجازة ثم؟ إنه المنع جه في ما شاء الله وشئت، المنع جه في ما شاء الله وشئت في الواو فقط، لغوي والمعنى اللي هو الجه بسبب النديه اللي هو واو العطف اللي هو في كلام العرب اللي هي الواو مقتضية ذلك. أي نعم، ما هو في الحديث قال قل ما شاء الله وحده، ده اللي هو الأكمل الأتم، اكمل. لكن لو فرضنا ان انا المساله فيها تعلق بيك يصح الذكر ازاي؟ بس فهو المنع جه فيه، وكون ان هو صلى الله عليه وسلم اثبت يقول ما شاء الله وحده يبقى نهاه عن شيء واثبت له شيء بقيه الاشياء، والا يبقى ايه ما يصحش نقول اي كلمه. لو احنا حملنا الدليل على كده ما يصحش نقول اي كلمه خالص. لا هو سبحانه ده خطابه هو، هو الذي ايدك ده خطابه هو، ما كلمة خطابنا احنا. ما تستدلش، ما هو ماشي، ما لفظ القرآن ما هو زي العصر. ممكن واحد يعترض عليك ويقول لك ايه مش انت بتقول الحرف بغير لا يجوز، فما ربنا بيقول العصر. فده ما انا فاهم ده خطابه هو سبحانه وتعالى، وخطابه هو ما لناش ان احنا نتمثل به، والا يجوز لنا ان احنا نقول ان نحن دي بحق البشر. لا صح ولا لا؟ لان تفيد الكبر. لكن هو في حقه سبحانه وتعالى ده حق، ده واجب في حقه، انا اقصد كده. فسياق القران ما يستدلش بيه على التلفظ، يستدل بيه في الاحكام ان ده نقول والله العظيم سبحانه وتعالى ايادنا بالمؤمنين، ايادنا بالنصر وبالمؤمنين وبه وكذا وكذا وكذا. هو ده سياقه، ده خطبه هو سبحانه وتعالى. طيب فين ان قلنا وما شاء الله وشئت وهذا من الله ومن كل امثله زي بعضيها، وانا بالله وبك وعرفت سرها ايه، وما لي الا الله وانت، وانا متوكل على الله وعليك. يبقى الانسان الاصل يقول انا متوكل على الله بس، ده الاصح والاكمل والاتم. لو اقتضى المقام من باب تعلق الكلام به او مشابه يقول له ثم عليك، واخد بالك ايه؟ في رواية صح، في رواية صح، في رواية صح. ولا خلاف ان الاخلاص وانا بالله وبك الى اخره، وانا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وانت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا اكبر بحسب حال قائله ومقصده. يعني هو لو بيقول متوكل على الله وعليك من باب تعلقه بالله، تعلق القلب بالله وتعلق القلب بهذا، يعني واحد بيحلف بالله مثلا، بيحلف بالنبي وعنده، او بيحلف بالبدوي او بيحلف بالحسين وعنده الحسين ده اعظم في قلبه من الله والعياذ بالله، او عنده البدوي مثلا اعظم في قلبه من الله. لو فرضنا نعوذ بالله الخزلان مثلا، ده حاجه يعلمها ربنا سبحانه يرحمك الله، في هذه الحاله اللي بيحصل يبقى ده شرك ايه اكبر. حتى انه يعني ممكن يقع منه العياذ بالله، ودي حاجه يعني بعضهم شفتها وسمعتها لما كنت بجادلهم في ثمن من ازمان، يعني انه ممكن يحلف بالله كذب لكن لا يحلف بالمعظم عنده كذب. تفهم؟ يقول لك حتى علمته لو حلف لك بالحسين يبقى صادق، لكن لو قال لك والله ممكن يقول والله كذب. واضح؟ فده ليه؟ وبعضهم مثلا يقول لفظه معينه تدل على تعظيمه الشديد، يقول الحسين في ظهرك ليه؟ يعني من باب انه يعني حي. فده ايضا نعوذ بالله من الخسلان، قد يكون دليلا او يكون قرينه على الشرك الايه الاكبر، لكن مش القائل لذلك تقول انت تحكم عليه انه شرك اكبر، لانه لابد تعرف مقصده الاول، لان العباره التي يشترط في ثبوت الحكم بها المقصد لازم تسال عليه على المقصد. تفهم؟ يعني مش مجرد واحد يقول الكلمه دي تبدو شرك اكبر، لا، لان دي مفيش دليل عليها في الشرع ان ده شرك اكبر. لكن احنا بنقول ان ده الدليل على الشرع، ان هو الدليل على الشرع في المقصد، الدليل على الشرع في الايه في المقصد. يعني مثلا زي ومن الناس نتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. عرفنا من الايه دي ان الحب اللي هو الامر القلبي، يعني اللي هو حب التقديس والتعظيم، وعرفنا ان الحب نوعين، حب شهوات، حب تقديس وتعظيم. حب التقديس والتعظيم اذا اجتمع في القلب لغير الله تحس ان هو في صرف مرتبه لا تنبغي الا لله، ده شرك اكبر. طب لو قال كلمه ما تجيش تقول الكلمه دي تدل على الحب، لان الا اذا سالته عن مقصده فعرفت ان القلب فيه المعنى اللي انت اللي هو يتبني عليه الشرك، لان الدليل في القران مش على الكلمه، الدليل في القران على ايه؟ على ما في القلب. اما اذا كان عندي الدليل على الكلمه زي السب والاستهزاء خلاص يبقى الدليل افهم، لان احنا مشكلتنا في النواقد ان احنا بنعجن ليس يطلع كويس، يعني العمليه بالكوريك والغلق، يقول لك ده قال مدد يبقى مشرك، ده قال يا حسين يبقى مشرك، ومش عاد ما هو ممكن يقول كده ويبقى ايه بيقولها قولا فقط لمجرد تقليد للغير مع اعتقاده الجازم بانه ممكن يقولها من باب انه بيرى ان الحسين ده يسمع عن وينفع ويضر. فمجرد ما داد ما فيش دليل في الشرع على ان القولة دي مجرد قولها كفر اكبر. بس ده اللي بيقولوها، ده دايما اللي بيقولوها، بس ده اصلا دايما ده. طب ما فيش في الشرع كده، ما فيش في الشرع ايه دايما واحتمال وده دايما واللي احنا شفناهم، وانا شفت واحد بيقول كده وشفت واحد عنده وشفت واحد غيره. طب ما في واحد لو اجتمع عندك مليون راجل والكلمة دي بيقولوها عن شرك واحد منهم بس بيقولها عن غير شرك، يبقى قطع في الاستقراء، ويبقى الاستقراء بتاعك خلاص ما ينفعش استدل بيه. واضح؟ انك ده احنا في الشرع لو عندنا كلمة الشرع قال دي كفر خلاص، حتى لو قالها واحد في الكون كله هي كفر، لان الشرع اللي قال عليها كفر. فاحنا بنحكمش في النواقض بالاستقراء، الاستقراء بنستأنس بيها فقط. فلما نقول عرف عن المشركين كلمة معينة، زي مثلا ابن القيم ابن تيمية لما كان بيحكي عن عادات النصارى في الذبائح، فيقول ايه، ومن عاداتهم انهم ان تركوا ذكر شيء عن الذبائح تماما فانهم يذبحونها للكنائس ولمعبوداتهم. يعني لما ما يقولش حاجة لا باسم الصليب ولا باسم الله ويذبح كده وهو ساكت خالص، يبقى دي للكنيسة، دي من العادات. فهو لما كان بيتكلم على كده ما كانش بيقول بقى ايه اذا لو ذبح وسكت ما تاكلش، لا، ده هو كان بيتكلم على حتة ان انت تحذر الاكل في اعيادهم. فلو تضاف بقى حتة مع العيد انه سكت تبقى قرينة، لكن الاصل انك مش هتاكل في العيد، يعني ما تاكلش اللي بيذبحوه مثلا في شم النسيم، اللي بيذبحوه في العذراء، لان ده في الغالب هيبقى مذبوح لايه، معناها ذبح اهل كتاب، واحنا ذبح اهل كتاب لنا حلال، مفهوم؟ فمثال يعني. فاذا ما يبقى ما ينبنيش على الاحتمال ده حكم، مع ان ده واقع بيقع منهم، لان في احتمال انه يكون سكت لانه ايه، يعني هو بيتبع مش مش مش مستحضر التسميات والحاجات دي، او ما عندوش قيود شرعيه زيك انه لازم ايه يذبح بحاجات معينه، مفهوم يعني؟ فده ايه يعني، تبقوا فاهمين ان اي علامه من العلامات اللي هي تدل على ما في القلب ما ينفعش التكفير بيها او انها اعتبارها ناقد الا بايه. ايوه طبعا، من ضمن الشروط، ما انا فاهم، ما انا بتكلم على، ما انا بتكلم على الشروط هنا بقى، انك انت ما عرفت المقصد. قال لي ايوه تعرف مقصده ايه، فالكلمه دي انت بتقولها ايه، زلك انا بقولها مدد، ده انا بطلب منه المدد والعون، ده بيسمعني، هو فين، ده هو يسمعك انت، يبقى هنا خلاص ظهر ليك انه ايه، انه بيعتقد انه يسمع ويرى ويجيب المضطر اذا دعاه. وده الاعتقاد ده لو ثبت في غير الله يبقى كفر بنص القران، يبقى خلاص انت كده ايه ضبطت ان ده ناقد ابتداء من الكتاب والسنه. لكن انت تقول بما ان اذا، زي واحد اجي اقول له مثلا، يقول لي هو اللي بيروح الحسين عنده، اللي بيروح الحسين كموت، اي واحد يروح الحسين ولو غلطه، ولو حتى مثلا من باب جهل، من باب مجرد انه لو عدى حتى يبقى كافر. بقول له ليه؟ قال هو في حد بيروح هناك لما بيعبد ويعمل ويسوي، مع انه طوائف اللي بيروحوا دول طوائف، على يعني في مشركين صرف وفي مبتدعين، ايوه انا فاهم، وفي بالحس العتاب وفي يعني طوائف. فهو لا، المقصد يعني انه ايه، انه لما يفهم حكايه الطوائف دي يعرف ان ترتيب الحكم مش على صوره معينه هو ملهاش وجود في الشرع، فيقول لك لا انا عندي كل اللي يروح هناك يبقى كافر. طب ايه الدليل الشرعي يعني ايه من دلوقتي، ده شرع ودين، بحيث ان يقول لك عبادة الاوثان والاصنام وان المسبب. طب جبت منين ان المرواح يساوي يقينا عبادة القبر مثلا؟ احنا متفقين على ان عبادة القبر شرك، لكن كون ان المرواح يساوي عبادة قبر، ما بتيجي ستك وامك وخالتك وعمتك يقول لك نزور الايه المشايخ، يقول لك احنا ما بنعملش حاجة خالص، احنا بنقرا الفاتحة ونمشي، احنا عارفين ان النافع الدار وربنا، ده ابتداع، لان دي زيارات ليست مشروع وليست من السنة. لا، عند مدام راح بس مجرد المرواح تساوي عبد القبر، فالبون بقى واسع من حيث الضبط الشرع، مفهوم؟ واضح ولا ايه؟ نعم. شد الرحال قاسم، واحد شد الرحال غيره قاسم، هو معنى ان هو شد الرحال يبقى كفر؟ لا، شد واحد شد الرحال مثلا لمسجد، لاي مسجد، حتى بلاش مسجد فيه قبر، بس الحديث بيفيد كده انه لا تشد، يبقى اذا لو شد يأسم، مفيش فيها شرك. اذا شد الرحل فقد كفر، مفيش. فهو كله يشد الرحل، لكن هو شد الرحل سافر وجاي وعمل وبتبس، يبقى ده ايه، نهي في حدود شد الرحل. نتكلم عن نواقض، نتكلم عن نواقض، واضح؟ مش قضية في كده. انا بقصد اقول لو انا دلوقتي رحت شفت واحد مثلا قال لفظة معينة، اللفظة دي دليل على معنى قلبي، الكفر بالمعنى القلبي ولا باللفظة؟ بالمعنى القلبي، بلا بد من استبيان المعنى القلبي. واحد عمل فعلة، الفعلة دي مش كفر بذاتها، لما كفر بالمعنى القلبي، فاذا كان المعنى القلبي كفر هو يبقى كفر، هو ده الايه المقصود. طب الاذان كان ذو امر قلبي، فلا بد من معرفة الامر القلبي، واضح؟ ده بتعرفه في التفصيل بقى في احكام الكفر الايمان لما بتدرس الشروط والموانع وحدود الناقد وكذا. ولذلك اللي بيصنفه كتب في اعلام في نواقض الاسلام او قواطع الاسلام بيذكر كل شيء بحدود، يقول مثلا من قال كذا، من فعل كذا، من اعتقد كذا. فلما يكون امر فيه اعتقاد لما انت ما تستدلش عليه بايه؟ بقول او فعل. امر قول امر فعل يبقى ايه؟ دايما الحدود تبقى على حسب ما يثبت بيها. فاللي جرينا الكلام ده هو انك تفهم ان المعتقد اخطر حاجة فيما يمس الكفر والايمان، اخطر حاجة، لان ممكن القولة تبقى ميسورة او سهلة او مباحة او بسيطة، لكن باعتقاد فاسد تبقى ايه؟ عظيمة جدا، وتبقى والعياذ بالله ناقلة من ملة الاسلام. ممكن انسان يقول قولة بسيطة او يقول كلمة معينة تحمل في معناها استهزاء شديد، وتحمل في معناها كلام خطير جدا. واحد يقول مثلا الكون ده مش مظبوط قوي، وتحمل وهو من جواه يعني انه ايه في خلل مثلا، او من جواه انه اللي ايه اللي عامله ما اتقنوش، ده كفر صريح، لانه فيه ايه تنقيص من شأن الله عز وجل، مع ان الكلمة الكون مش مظبوط دي كلمة حمالت اوجه، حمالت اوجه. وده دايما بيكون اكتر في كفر المقال، ده دايما بيكون اكتر في كفر المقال. اما كفر الحال زي الاستهزاء والسب فده ايه دايما واضح صريح، يعني مقامه. ولا خلاف ان الاخلاص شرط لصحة العمل وقبوله. طبعا احنا قدمنا في اول الكلام خالص في المبحث اللي عملناه في مسألة الاخلاص وانه وشرطي قبول العمل، وان الاخلاص ده امر عظيم جدا ليقوم العمل الا به. والايات التي تلوتها والاحاديث التي تدل على اشتراط الايه الاخلاص، الاحاديث والايات التي تدل على اشتراط الاخلاص. وكذلك المتابعة اللي هي الشرط الثاني، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا، قال اخلصوا واصواب الى اخر ما قال. قيل يا ابا علي ما اخلصوا واصوابه؟ قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا، لان الكلام ده مش جديد عليكم، ده سمعتوه عشرات المرات. واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وفي الحديث من الفوائد، يعني في حديث اخوف ما اخاف عليكم عندي من المسيح الدجال، قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي. طبعا الحديث تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم شر الرياء من اكبر من شر الدجال، مع تحذيره الشديد في الحديث الصحيحة التي ثبتت في البخاري وغيره من ان فتنة الدجال فتنة عظيمة، وانه اخبرهم من امرهم حتى لا يصيبهم شر فتنته، وانه وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم وامرنا ان احنا نستعيذ من فتنته في الصلاة دبر كل صلاة، وكان لا يصلي صلاة حتى يستعيذ من اربع منها ومن شر فتنة الايه المسيح الدجال. اذا هذا يدل على ان هذه الفتنة من اعظم الفتن التي يمكن ان يبتلى بها مسلم، نعوذ بالله من الخزلان، ونسأل الله السلامة والعافية، لها فتنة الدجال. فجعل اشر منها فتنة الرياء. ليه؟ هو مش من باب ان الرياء اخطر من الدجال في ذاته، انما لانه يعني الدجال له ظواهر، لا الدجال له ظواهر وله علامات ممكن زي ما قلنا يزبطه يعني يراه، وله امور معينة ممكن الانسان يتحصن ضده بالايمان وبالعمل الصالح وبانه هو يكون ممن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على سنته، حتى اذا جاءت وقت الفتنة والبلية اراه الله عز وجل الدجال وثبته على الحق بالرغم من فتنته الشديدة. اما الرياء كما قلت ماله؟ ايوه، فدي هي سر الايه سر الشر، سر الوباء، انه ام عمر زي ما يكون انسان زي ما نقول مثلا ميكروب معين ناس كلها ترتعد منه، مع انه ممكن يكون ميكروب علاجه مش يعني مش مهلك، لكن لانه بيأتي من زي ما نقول في الهواء، موجود في الهواء يعني لا في الهواء. طب انت هتعمل ايه؟ مفيش سبيل للخلاص من الميكروب اللي في الهواء ده الا انك انت تخلو نفسك تتنفسي خالص، لانه لا غنى لك عن الايه، عن الهواء مثلا يعني. فكذلك مثل هذا الامر خفي، وبانت ما حاجه من الاثنين، يا تبطل اعمال خالص ما تعملش حاجه ابدا ويبقى الهلاك قمه الهلاك نعوذ بالله، يبقى الهلاك بعينه، واما تعمل ولو عملت هارد عليك فتبقى ايه بين يعني شقين او جانبين ايه يعني اقبلك احسنهما مهلك. فطبعا نسال الله العافيه والسلامه. فده سر الايه المساله انه تشبيهه بالشر بشره. ثم ضرب مثال لذلك، فيقوم رجل فيصلي فيزن، طبعا لا يحمل الامر على المثال هذا فحسب، ممكن رجل يصوم، ممكن رجل يقرا، ممكن رجل يرتل، ممكن رجل يخطب، ممكن رجل اي امر فيزين من اجل الايه، من اجل الناس نعوذ بالله من الخذلان. وفي الحديث من الفوائد شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، طبعا لأنه إيه، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي، أخوف عليكم عندي، طبعا وده موافق الشفقة يعني، ده مش الحديث عموما، حرصه صلى الله عليه وسلم حريص عليكم، واخد بالك، فهو حريص ده بنص القرآن على أمته ونصحه لهم، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال. ليه؟ لان الصالح زي ما قلت ممكن بالعمل الصالح ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم يصل الى انه لو عرض عليه الدجال يرى يقرأ ما بين يقرأ ايه على جبهته كافر كافهري، واضح فهو لما يجي يقرأها صلاح يعني كنا، يبقى اذا ممكن يعني صلاحه ده او بفضل الله عز وجل يكون سبب في ايه، في نجاته من الدجال، ولا يكون صلاحه هذا سبب في ايه، في نجاتي من الرياء اللي هو سر الاختفاء. الشر جاي من ايه؟ سر الاختفاء، واضح، ليس من باب انه ايه، ان ده اعظم واخطأ وان ده اهلك من الدجال نعوذ بالله من هذا وذاك. برضو الله يفتح عليك مسألة وجه الصفة اللي الدجال، لا برضو دي نقطة تقصد طول حاجة تانية، انه الدجال فتنة خفية ايضا على غير الصالحين والطيبين. ليه؟ لانه ياتي ومعه جنه ونار. فلما يجي واحد مثلا، احنا قلنا ان الرياء بيخش على الانسان لانه ممكن يستطيبه، يعني ممكن يخش نار الرياء يظنوها ايه، جنه. ازاي يعني؟ واحد لما يجي يعمل ايه ناس يقول لك يا اخي دي الثناء ده طيب، ده حاجه كويس، يا اخي انت بتحسدني ليه، واخد بالك، فحسد الفتى اذ لم يبلغوا مبلغه، فايه بيرمي نفسه في الجنه ومش عارف ان هي دي ايه الهلك النار بعينه. فتبقى اذا انت بتستطيب امرا هو مهلك. وبرضو في الدجال نعوذ بالله من الخذلان، قد يستطيب المفتون، احنا نتكلم عن المفتون هنا اللي هو بيقع في الرياء، قد يستطيب المفتون امرا هو ايه، مهلك، فمن دخل جنته فايه هو في النار والعياذ بالله، او وجدها نارا، ومن دخل ناره وجدها ايه جنة. اذا يبقى اذا ايه، انت في الاخلاص بتعذب، بتجاهد نفسك، تتمرر من ثناء الناس وخايف على وعمال وتلوم، ويا رب اغفر استرها ويا رب اغفر لي، فبتعمل تتألم. هو زي ما قلنا ادركت 30 حديث اثر ابو مليك، لا 30 اثر ابو مليك الذي علقه البخاري في كتاب الايمان، قال ادركت 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى عن نفسه النفاق، ما منهم من احد يدعي انه على ايمان جبريل ولا ميكائيل. حدش بيقول انا ومن الصحابة، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من التابعين. فلما أنت تيجي تقول بقى إنه ده دول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخشى نفس النفاق، يبقى هو ده الإيه؟ هو ده العذاب، إنك قاعد يا رب يستر، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، فدي دي النار اللي أنت بتخشها وتجدها إيه؟ جنة. والتاني اللي بيتمرمغ في نعيم الثناء ونعيم الرياء بيخش جنة ليها ايه؟ نار نعوذ بالله. فوجه المشابهة ان فتنة الدجال برضو لها اقطار خفية حتى فتتلبس على الناس، الناس بتبص تلاقي قدام معاها ايه؟ اللي بيشوفه بعينه ده ايه؟ جنة، مش شايف نار، ما هو لو شافها نار خلاص تبقى خماش، فهو شايف جنة. فبرضو المرأي اللي بيقع في الرياء شايف ايه؟ شايف خير وشايف وثناء ومكان، ما بالمنابس، مفهوم؟ وأن الرياء أخف على الصالحين من فتنة الدجال. طبعا فهمتوا إزاي بقى إن ده ليه خفاء في دخوله، بينما الدجال ممكن الصالح يثبته الله فيرى يقرا على جبهته وكذا. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه، دي بقى فايده طيبه منك او تنبيه او تحذير. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على سادات الاولياء اللي هم الصحابه، لانه الخطاب هنا موجه لمين؟ للصحابه ومن بعدهم، فخطب به الصحابه، ما لهمش اخوف ما اخافوا على من بعدكم، او اخوف ما اخافوا على من ياتي بعد القرون الثلاثه، لا ده اخوف ما اخافوا عليكم. يبقى خطاب لكل الامه بما فيهم الصحابه، واضح؟ فاذا كان هو يخاف صلى الله عليه وسلم على سادات الاولياء وائمه المتقين وائمه الموحدين، واخد بالك، من بعده صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونهم؟ كامثلنا وامثل من هم دوننا وامثل من هم دوننا وامثل، واضح؟ تبقى يبقى المساله ايه؟ تخليك انت شديد الحرص ويشتد خوفك من هذا البلاء الذي خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اذا كان بقى، شوف انت لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابه يقول لهم انا خايف عليكم من الايه؟ من شرك السرائر. تخيل كده مثلا، يعني كما لو كان، يبقى لما يكون الخطاب ده للدول اللي انت بتعتبرهم ائمه وفعلا مش بتعتبرهم عازور او كذب عن اهليه، فكيف بمن هو مثلك لا يسوي شيء، لا في يقين ولا في ايمان ولا في اعمال صالحه ولا مثلهم، مع المقارنه يعني، مش كده؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، يعني الاعمال بتقل، فده مش مش مش مش مش تواضع منك بالمقارنه على الحقيقه، مش تواضع منك، ده حق، ده انصاف. يبقى مين اللي يشتد خوفه؟ نعوذ بالله من الخزلان، نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا من ذلك. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على سادات الاولياء مع قوه ايمانهم وعلمهم، خد بالك يعني ايه قوه ايمانهم وعلمهم؟ الايمان اللي هو القلبي تصديق، والعلم اللي هو قلنا الاسباب المانعه اللي هي تخليك تظبط العمليه، تظهر امتى وما تظهرش امتى، وتعمل امتى وما تعملش امتى، تظبط. هم عندهم ادوات التظبيط تمام، ومع ذلك يخاف عليه، يعني ممكن يرد. امال بقى لما احنا من جهه فساد ومن جهه قله علم وقله ايمان، يعني الادوات مالها مش موجوده عندنا، او موجود بعضها ونفقد كثير منها. الله نعوذ بالله من الخزلان. فغيرهم ممن هو دونهم باضعاف، مما هو دونهم باضعاف يعني بدرجات كثير، اولى بالخوف من الشرك اصغر واكبر. طبعا، لان دول اذا كان خاف عليهم الشرك الاصغر، بس انت تخاف على، انا واحد من الناس والله العظيم، بس الله سبحانه وتعالى الا يمتني مشرك شرك اكبر. يعني زي ابن تيميه لما كان بيشرح في اول الكتاب خالص في باب الدعاء الى شهاده لا اله الا الله، ويقول ان الناس اللي بيقولوا لا اله الا الله دول على درجات، منهم ناس بيقولوا باخلاص تمام فحتى لا يصروا على معصيه اصلا، ومنهم ناس يقولوه على وجه خالص منهم للشرك الاكبر والاصغر، لكن ممكن يكون معهم ذنوب وكذا، ومنهم ناس خلصوا به من الشرك الاكبر دون الاصغر. اهو كلامه هو، عشان برضه ايه تقروه ثاني وتراجعوه، لانه كلام جميل ومهم جدا. وطبعا على حسب الطبعات اللي معاكم، مش الصفحه مش هتنفعكم، لكن في الباب والحته هقول لك عليها، يعني جايب كلام اقراه كده لنادي هتعيط على نفسك. فالحقيقه يعني انه ايه، انها امور خطيره يعني، صحيح يعني مش كلام وبس. ليه؟ لانه الحقيقه عندك في باب، هقول لك اهو بالظبط فين عشان تبقى فاهم، ذكر كلام العلماء في معنى لا اله الا الله، ذكر كلام العلماء في عنوان عندك كده، ذكر كلام العلماء في معنى لا اله الا الله في الصفحات الاولى كده، صفحه 40 35 عند في الاول خالص، عند حديث عباده من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولا ما عندكمش حديث عباده انتوا فين؟ فتلاقي عندك في الكتاب في ذكر كلام العلماء في معنى لا اله الا الله، لقيتوها؟ مش موجود عندك في الطبعه بتاعتك؟ وحديث عتبان، ولو ما في حديث عتبان فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله، هو بقى الكلام بتاع ابن شيخ الاسلام على حديث عتبان هذا، مش على حديث عتبان بعينه، على مثل حديث عتبان يعني. على النبع الحديث التي قال شيخ الإسلام وغيره في كده بعد صفحة كده تلاقي قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحو أنها في مقالات صفحة دي والصفحة اللي بعدها والصفحة اللي بعدها. وصلتون ولا لسه؟ لقيتها؟ طيب في الكلام مسميه؟ لا ده بعد منه بعد ما فيه هو له كذا قولة. وصلت لها ولا لسه ما وصلتلهاش؟ بعد منها بقى كده بايه صفحة 40 في النسخة اللي هي اللي كان بتوزع في مسجد التوحيد او 42 الفقرة بقى هو اللي هي الفقرة اللي هي ايه تحت صباعك دي تحت صباعك قال شيخ الاسلام فوق كده تلاقي العنوان قال شيخ الاسلام وغيره من اول دي من اول الفقرة دي اعمل علامة سهم كده لحد ايه انتهى ملخصا ثلاث صفحاته انتهى ملخصا اخر 43 اخر 43 انتهى ملخصا هم ده كلامه بقى اقرا الكلام ده كده وشوف بقى ايه الحكايه تجد الحكايه ان الناس مش زي ما انت متخيل اسئله من الوصول واضح طيب يبقى اذا الحاصل يعني انه ايه انا بس بربط الكلام ده عشان الكتاب انتوا فتح المجيد مشكلته او اي كتاب في العقيده مشكلتكم ان انتوا صفحه اللي بتتقري خلاص لكن هو الكتاب مرتبط بكله ببعضه تجد انه الكلام بتاعه هنا في الصفحات دي بيخليك تبقى فاهم ان مساله لا اله الا الله دي عشان تندفع بيها يوم القيامه وانك انت تبقى سلمت من الشرك الاكبر والاصغر وتحشر يوم القيامه موحد مش سهله مسألة مش سهلة حتى انه بيكون كلام مثلا يعني شوف هنا مثلا في نفس العبارة دي قرأ عليك حتة صغيرة منها عشان تشوف مدى المهلكة بيقول ايه وغالب اعمال هؤلاء بيتكلم عن طائفة معينة نسأل الله ألا نكون نحن انما هي تقليد واقتداء بامثالهم وهم من اقرب الناس من قوله تعالى ده بيتكلم على اهل لا اله الا الله مش بيتكلم عن المشركين افهم وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون شوف قبلها بيقول إيه قبلها بسطر بيقول وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء سلم يا رب نسأل الله ألا يجعلنا منهم غالب من ده بيقول غالب من يقولها يعني بيتكلم على مين على المسلمين مش بيتكلم على المشركين أصل ده بتحسب الكلام ده في المشركين يعني غالب أهل لا إله إلا الله ممكن تلاقي نفسك من جواه تفهم ليه لأن زي ما هو بيقول هنا يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خاف واشتد خوفه على الصحابة يبقى اللي زينا إيه يبقى هيبكي ليه لان الخوف احنا اولى واضح بكده بينتهي كلام الباب وبقيت المسائل فيه مسائل لكن قبل المسائل هناك مجموعه من الفوائد ينبغي انك انت تعرفها من خلال المباحث اللي احنا قدمناها والكلام على عشان ننهي الباب بالنسبه لكفوائد ايه متعلقه بهذا الباب او متعلقه بالكلام على الرياء اول هذه الفوائد وأول هذه الأمور هي معرفة الإخلاص من باب أن الشيء يعرف بضده معرفة الإخلاص لأن من لم يعرف الإخلاص لا يعرف الرياء لأن من لم يعرف الإخلاص لا يعرف الرياء ليه؟ الرياء ده أمر قلبي ومعناه أنك أنت تبتغي بعملك غير وجه الله عز وجل يبقى لابد يكون منضبط التصور عندك اللي هو معنى ابتغاء وجه الله ايه حدوده ايه حدود الاخلاص ده عشان ابقى فاهم اي نقص فيه يبقى هو ده الرياء اي شغب فيه اي مخلطة فيه اي شائبة فيه يبقى لان ايه هو ده الرياء الرياء دي اصلا بيشوب الايه الاخلاص يبقى اول مسألة معرفة الاخلاص معرفة لان من لم يعرف الاخلاص لا يعرف الرياء يعني لا يعرفه في نفسه يعني لا يعرف حدوده مش ليعرفه يعني ما بيحسش بيه او ما بيقعش فيه، لا ممكن يقع فيه وممكن يقع فيه مش داري، نعوذ بالله من الخذلان. معرفة الايه؟ الاخلاص، لان من لم يعرف الاخلاص ليعرف الرياء. واضح. بعدين ثانيا، المسألة الثانية معرفة اسباب الرياء، معرفة اسباب الرياء وكيف يرد وارد الرياء على النفس، ايه الاسباب التي تدفع الى الرياء، واللي هم الست التي امليتهم عليكم في اول الايه، في اول المبحث. واضح. ها ماشي، مش مشكلة يعني، هو الارقام مش انا دايما بغلط في الارقام. الامر الثالث اللي هو معرفة كيف يتخلص العبد من الايه، من الرياء، او كيف يتخلص العبد من الرياء، او كيف يحقق الاخلاص، لانه التخلص من الرياء هو تحقيق الاخلاص، مش كده؟ يعني لو في اخلاص يبقى مفيش رياء، في رياء يبقى مفيش، طبعا مفيش دي يا اما مفيش كتير يا اما مفيش قليل، يعني يا اما ناقص يا اما منعدم، نعوذ بالله من الخذلان. واضح. ثلاثة او اربعة، معرفة اقسام العمل، معرفة اقسام العمل لغير الله، اقسام العمل لغير الله، معرفة اقسام العمل وانها ثلاثة، وانها ثلاثة. خمسة، معرفة القسم الذي يمكن ان يقع فيه المؤمن والموحد، معرفة القسم الذي يمكن ان يقع فيه المؤمن والموحد. خمسة او معني ايه، الرقم اللي بعده، معرفة كيف يرد وارد الرياء على القلب، معرفة كيف يرد، غير اسبابه، اسباب الرياء اللي هي الامور الدافعة عليه، لكن ورود الوارد ده حاجة ممكن يكون انت مش عايزه، مش عايزه يجي اصلا ولا قصدته، لكن يرد عليك. واضح. معرفة الاسباب التي يرد بها وارد الرياء على القلب، وخاصة ما يكون من العبد، وخاصة ما يكون من العبد حتى يدفعها عن نفسه، حتى يدفعها عن نفسه. الرقم اللي بعده، معرفة ان وارد الرياء يرد على الخلق جميعا، معرفة ان وارد الرياء يرد على الخلق جميعا، والصالح من دفعه، وان معرفة ان وارد الرياء يرد على الناس جميعا، او على الايه، على الخلق جميعا، وصالح من دفعه، وانه لا يضر الا من استرسل معه، وانه لا يضر الا من استرسل معه، يعني لا يضر الرياء الا من ايه، استرسل معه. واضح. الرقم اللي بعده، معرفة ان الرياء من الشرك الخفي، معرفة ان الرياء من الشرك الخفي، ومعرفة وجه الخفاء فيه، ومعرفة وجه الخفاء فيه. الرقم اللي بعده، معرفة الاسباب التي تعين العبد بعد الله سبحانه وتعالى على السلامة من وارد الرياء، مثل الإخلاص في الأعمال ما استطاع، تجنب مواطن ورود الرياء، شرط تجنب مواطن ورود الرياء. ثلاثة أو شرطة تانية يعني كأمثلة، أخذ النفس بما يدفع عنها ثناء الناس دون غلو. واضح. هي دي جملة المسائل اللي انت تبقى حريص انك تخرج بيها من باب الرياء، من خلال الكلام اللي احنا درست كل طبعا واحد من دول خدت انت تفصيله، يعني سواء في الكتاب، في الشرح، في الجمل، في المباحث الاولانية، انت ايه يعني كل جزئية من دول خدتها انت بالتفصيل، فانت لما تيجي بقى ترتب المعلومات اللي خدتها عشان تبقاش بعترف بعضيها، تقول والله انا ينبغي ان اخرج من الباب ده بمعرفة كذا ومعرفة كذا ومعرفة كذا عشان استفيد بقى، عشان ابدأ ايه يعني عسى ان يتحقق عندي عمل. نقرأ بقى المسائل كده على عجالة عشان نخلص الباب، عشان الصلاة، عشان متأخرش. يقول فيه مسائل، الاولى تفسير آية الكهف، تفسير آية الكهف، وقلنا ان دي فيها ايه، مسائل معينة، ومعرفة معنى الرجاء، رجاء اللقاء، او اللقاء زي ما ابن تيمية رحمه الله قال ان اللقاء هنا اللي هو رؤية الرب عز وجل، ان كل من لاقى ربه رآه، اللي هو يعني معناه انه يكون موقفه حسن، معناه انه هو يكون احب الله، احب لقاء الله، فاحب الله لقاءه، اللي هو فمن كان يرجو، وفهمنا دي، وده يستوجب انه بيسعى سعيا في الخير، وسعيا بالبر، وسعيا بالعبودية الصحيحة. مش واضح؟ فاهمين الكلام ده؟ فالمقصود بتفسير آية الكهف يعني هو المسائل التي ذكرت وبينت فيها. الثانية، الامر العظيم في رد العمل الصالح اذا دخله شيء لغير الله. طبعا دي عظيمة ليه؟ لان دي تخوف اي انسان صالح، اي انسان بيعمل بر يخاف قوي. ليه؟ لانه ما بيعملش ده كله ويحرم نفسه من الشهوات ويصبر على الاذى والبلاء عشان يجي الاخر ايه؟ يعني انت فاهم؟ لا يعني انت لما تيجي تخيل تلاقي مثلا ابوك في البيت مبهدلك وطردك وشتمك وعملك ومسوي، وفي الشارع بيستهزئوا بيك، وفي الشغل يا سني ومش عارف ايه، وبعدين بعد ما تكبر شويه ياخدوك السجن، والشغلانه اخر بهدله، كل ده والاخر الاعمال ايه؟ تطير. يبقى الواحد كان زمر وطبل مع اللي بيطبله، ما دام كده طايره وكده طايره، ويبقى فطبعا ده يخوف ولا ما يخوف؟ فدي مساله. يبقى اذا ده سر الايه، وده معنى كلامه الامر العظيم، لان هو عظيم جدا، لان ما من انسان عنده دين وبيصبر على بلاء وخاصه في ازمان الغربه الا وخايف على اعمال ناطير، يعني يقعد كده دماغه فعلا بيجي. انا واحد منهم، بيحدث للانسان ساعات خفش، يعني ازاي يحس ان زي ما يكون هياخد ناس الله عافيه والسلامه، يعني هتبقى زي مقلب عظيم جدا، يعني تبقى انت مزين ليك انك كويس وبتاع، وتيجي تلاقي تفاجئ يوم القيامه زي الامتحان، زي نتيجه الامتحان، ايه ده ساقط ضاد جيم، فتبقى مصدمه، بس مش هتلاقيك ترعى ترمي نفسك فيها، ولا هتلاقيك كوبري تنط من عليه، هيبقى خلاص نسال الله العافيه والسلام. فالانسان لما بيتخيل اللحظه دي ان ممكن ياتي في لحظه، وده احتمال نسال الله العافيه والسلامه، يعبى ايه، ما يكفيش الرجاء، ما يكفيش الدعاء، يعني ما يكفيش ايه، يا رب اغفر لي يا رب ارحمني، لا، لابد من انه يصلح ما دام في العمر ولو لحظه، يصلح حسن يقابل ربه على عمل يقبله منه، مفهوم؟ يبقى اذا هو امر عظيم من هذه الجهه، فهمت بقى سر ايه؟ انه امر عظيم. الثالثه ذكر السبب الموجب لذلك، وهو كمال الغنى، لان ربنا سبحانه وتعالى ليه بيرد عملك؟ لان هو اغنى الاغنياء، كمال الغنى، فانت بالتالي انت اللي مفتقر، انت اللي مفتقر، كلمه كمال الغنى اللي هي تساوي اغنى الاغنياء، فانت المفتقر لربك، فالمفتقر لربه هذا هو اللي يلهس وراء ربه، ولا ربه اللي يلهس وراءه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، انت اللي تلهس، لانك انت الفقير العاجز بذاتك، وهو الغني القادر بذاته سبحانه وتعالى، مفهوم الكلام؟ فاذا لو واحد جه وهو بيقدم العمل لله وسخه، ده انت لو واحد في الدنيا مثلك وعبد مثلك وقدمت ليه اي شيء ممكن يرميها في وشك، لو ما كانتش ايه يعني، هو ممكن يرد، وارد ولا مش وارد، يكون بقى المقام مثلا مش عارف مرتبته ولا سلطانه ولا ده، ها، على اساس انه هو يقولك ده انت ايه دي، فكيف بالله رب العالمين؟ يعني حتى لو حسبتها باللغه العقليه معناها حسابها هتبقى حسابات بايظه، حتى هذه الحسابات هتطلع معاك نتائج خطيره جدا، معناها حسابات مش صحيحه، فكيف بشان الله العظيم؟ يبقى اذا كونه اغنى الاغنياء فلا يصح من العبد ان يلوث العمل بالرياء ثم يطلب منه قبوله، مش كده ولا ايه؟ يبقى مين اللي يبقى اذا مين المخطئ؟ في ان حق نفسه، ومين اللي اهلك نفسه؟ العبد، ملهاش حل، يعني لم يهلكه الله سبحانه وتعالى ولم يظلمه الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، واضحه؟ فبالتالي يبقى اذا لا تلومن عندئذ الا لانك انت اللي لوثت العمل بالرياء، ثم تطلب من الغني الحميد اللي هو اغنى الاغنياء، مش غني، اغنى الاغنياء سبحانه وتعالى، تطلب منه ان يقبل. الرابعه ان من الاسباب انه تعالى خير الشركاء، من الاسباب المنيعه ايضا انه خير الشركاء، يعني خير على ان يكون له شريك، لا يصح ولا يتصور ان يكون له شريك. مين شريكه؟ مين شريكه؟ لابد ان يكون الشريك حتى قريب المقام من الايه؟ من المشارك. وتعالى الله عز وجل أن يكون له مثيل أو قريب مقام، قريب مقام، مش من نفس المقام، قريب مقام، تعالى الله عن ذلك علوه، فهو واحد أحد، واحد في العدد، أحد في الصفات، منفرد ليس كمثله شيء. فلما تيجي تحط له شريك مهما كان هذا الشريك، المسافة بعيدة قوي بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين رب العالمين، المسافة بعيدة قوي قوي قوي، لكن بينك وبين محمد المسافة بعيدة، ده بينك وبين محمد صلى الله عليه وسلم، فما تجيش عشان المسافة بينك وبين محمد بعيدة ثم تحط محمد صلى الله عليه وسلم مع النبي مع الله سبحانه وتعالى، لا، فمفهوم ولا ايه؟ فتقول الله ده انا بحط مين وانا بحط، لكن نسيت انت بتقيسها بينك ايه؟ بينك وبين، انت بينك وبين الملك مسافة بعيدة قوي، انت كبشر والملك ملك، بل عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، مش كده ايه؟ لا يعصون الله ما امرهم، لا يعصون، ما، شوف كلمة ما دي للشمول، ما امرهم، انت بقى يعني مهما طعت برضو ايه؟ في معصية، فالمسافة بينك، ومع ذلك المسافة بين الملائكة وبين رب العالمين اكبر واكبر، بل عباد، مفهوم ولا ايه؟ فبالتالي يعني من الذي يكون شريك؟ لازم الشريك ده انا مشاركك انا زيك برضو، حتى لو انت راجل لمؤاخذة مثلا زبال والتاني رئيس جمهورية ولا دكتور ولا ما اي حاجة، برضو زيك، بشر زيك وبني ادم زيك وبيتغوط زيك ويأكل زيك ويزعل زيك ويعيا زيك. فما فرقتش الشهادة ولا العلم ولا بتاع، ما فرقتش اللي حاجة ايه يعني كام سنتي كده، ما لهمش لازمة. لكن انت لما تيجي تضع احد شريك لله عز وجل، الفرق ايه؟ واسع جدا والبون بعيد، لا حدود له، تعالى الله عن ذلك. فاذا ما قلت واحد في العدد، احد في شأني، احد في ذاتي، احد في صفاتي، واضح؟ قل هو الله احد، واضح؟ وشوف ايات تيجي واحد، انما الهكم اله واحد، وفي ايات تانية قل هو الله احد، تبقى عارف ان هو واحد احد وانه مش حاجة واحدة، لفظ واحد واحد دول مش ايه؟ مش تكرار. الرابعة ان من الاسباب انه تعالى خير الشركاء، في انتهى. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، على أصحابه من الايه؟ من الرياء. طبعا قلنا انه ده خوف، كلمة على أصحابه ليه جابها هنا كده؟ عشان من باب بيان من هو دونهم، وانه كان الخوف على الأصحاب قيراط، فالخوف على من دونهم ايوة، فيبقى الأمر واسع. وطبعا اذا خاف هو صلى الله عليه وسلم على اصحابه وهم من هم، يبقى احنا نبكي على احد، ونسال الله السلامه دائما، وكل لحظه وكل سجده تقول اللهم اجعل عمل لوجهك خالص ولا تجعل لاحد فيه شيء، اللهم اقبلني ولا تردني، اللهم اني اعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الاخلاق، اللهم لا تجعلني من المنافقين، اللهم لا تجعل ايماني كلاما دائما. ليه؟ من باب انك انت يعني تلح عليه، لان انت عارف ان انت شأنك وحالك وامكانياتك تسوي ايه؟ اقرب للنفاق منها للايمان، تفهم؟ يعني تيجي تحسبها بالحسابات كده، الصحابة اقرب للايه؟ للايمان منهم للكفر، من للنفاق، وللاخلاص منهم للرياء، الحسابات بتقول كده. انت الحسابات في حقك تلاقي نفسك ايه؟ اقرب لكده من كده، فهمني؟ فبالتالي يبقى مين اللي يخاف؟ اللي قريب من السوء هو اللي يخاف، هو اللي امره مفهوم. خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، وإن ده مستوجب شدة خوفنا نحن من ذلك، نعوذ بالله من الخزلان. السادس أنه فسر ذلك بأنه يصلي المرء لله، يعني المثال اللي ضرب، فسر ذلك الشرك الخفي والتزين والرياء بأن الإنسان يصلي لله، وساعة ما صلى صلى إيه؟ ثم يشوف واحد فيحسن فيها، يبقى إذن هو ساعة ما بدأ، يبقى اللي بيخاف منه النبي مش النفاق الأكبر، لا ده حاجة أقل منه ومع ذلك خايف منها، افهم. لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه، لما يرى من نظر رجل إليه، واضح؟ ايه؟ دي صورة أمثلة مثال يعني، طبعا ده بيظهر منه ايه؟ او يعني المثال ده هو يقاس عليه غيره، يقاس عليه غيره. وفهمنا ليه سمي الشرك الخفي، فهمنا ان سمي ليه الشرك الخفي. بكده بينتهي الكلام على باب ما جاء في الرياء، ويعني يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا اياكم ممن يستمع القول فاتبع احسنه، وممن يعني يهتدي بما هداه الله عز وجل، يعني نسال الله ان يجعلنا ممن يهتدي بهداه وممن يسترشد برشده، لان الباب ده هو خطير للغايه، والكلام فيه صعب جدا، وما تحدثت فيه إلا من باب الضرورة، يعني ما تحدثت فيه من باب الضرورة، لأن الباب ده بالذات ساعة ما تجي عنده هو الباب اللي بعده الواحد بيخشى خشية شديدة جدا. ليه؟ إنه ممكن يكون هو يدرس الرياء ويقع فيه، نسأل الله العافية والسلام، لأن القلوب بيد الله. فإذا يعني الواحد تحمل في هذا ما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبله مني ومنكم، فيعني كل واحد يعطي هذا الباب فضل اعتناء لما فيه من الايه؟ من الخير اذا عفاه الله من ذلك الشر، ولما فيه من الهلكة اذا ابتلي بمثل هذا الشر. فقلنا ان ممكن الانسان يصل به الحال الى انه يعمل العمل لا لشيء الى الناس، من كتر استحسانه ومن كتر استمرائه والتلذذ بثناء الناس وعطاء الناس ودنيا الناس، حتى يبيع دينه بعرض من الدنيا قريب، ما تفرقش معاه بقى، لان القلب من جوه ماله مش طمعان في الاخره، مش من النوع الوجل من الاخره، ده من النوع اللي متعلق بالدنيا وايه وطمعان فيها. فلما يكون بقى حيرائي عشان واحد يقول له كتر خيرك ده انت راجل كويس، اما اللي هيديله بقى ويديله منصب ويديله كذا يعمل معاه ايه؟ هيقول له ده انت ده اللي انت عايز، ده انا مش رائي بقى، ده انا رتب الموضوع عليك انت. فتصل الحال الى انه يعني ممكن يكون ايه اللي خلى اللي يفتي بالباطل يفتي بالباطل، واللي يتصنع للحكام والسلاطين وايه ويحيك لهم من الدين على ما يريدون، زي القومس كده، عايزه واسع عايزه ضيق عايزه بكم عايزه بنص كم عايزه حملات، يحيكون لهم من الدين على قدر ما يريدون. ده كان سببه ايه؟ ما هو الرياء. هو سببه انت فاكرك مش سببه الكفر الظاهر. الكفر الظاهر ده مثلا مع عادل امام مع مش عارف مين، مع ده كفر الظاهر انه بيكفر عشان ياخد من الدنيا، لكن ده مش بيكفر، ده باسم الدين والكتاب والسنه. تفهم ولا ايه؟ يعني مش يعني فرق واحد بيحارب التطرف او بيحارب الارهاب بالكفر، يعني انه يستهزئ بالدين ويستهزئ بالاسلام علنا، التاني بيحارب فيه باسم الايه؟ الدين والاسلام والقران والكتاب. ليه؟ ده قميص عايزه الحاكم فبيفصله على قده، وانت عايز ايه من الدين؟ يفصله. فما يبعثه الى ذلك الا طمع فيما عند الناس، طمع فيما في ايدي الناس، مش كده ولا ايه؟ وطبعا بقى السلطان ده خير الناس بقى عنده، لانه يملك ما لا يملكه سائر الناس. تفهم؟ يعني انت لو طمعان في غدوه عند واحد ايش تساوي الغدوه بقى بالنسبه للسلطان؟ مبلغ من واحد ايش تساوي المبلغ بالنسبه للسلطان؟ هديه من واحد ايش تساوي بالنسبه وهكذا. فدي نقطه، فعشان كده جاهد نفسك ان انت ترتبط، لانه طريق الرياء مش بقى مشكلته انك انت عمال بقى تتحسن في التلاوه ده والراجل ده يقول لك كلمتين، لا ده ممكن يوصلك الى ان تبيع دينك بعرض من الدنيا قريب، نعوذ بالله من الخزلان. عشان كده الباب اللي بعده باب من الشرك يرات الانسان بعمل الدنيا، هو من جنس الرياء. يعني هو فصل الباب ليه لوحده؟ على اساس ان هو صوره من صورة يعني المنتهى، يعني هترائي في الاول شويه ايه خفيف يسير كده، اليسير ده بيوصل للكثير، مش اول القيس قطره، ومشوار الالف ميل يبدا بخطوه، وتعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، حصيره حصيره ولا ايه؟ عود عود عود عود، مش شبر شبر ولا ولا ولا حزمه حزمه، عودا عودا. يبقى اذا الحصيره الكبيره دي اللي بالمتر دي تكونت من ايه؟ من اعواد. العود كل عود ملوش قيمه، لكن لما اجتمع مع غيره فيسير الرياء ممكن يكون مش مهلك بدرجه، لكن يجر للهلكه. اجتمع يسير مع يسير بقى كثير، وكثير مع كثير يبتغي بدينه ايه؟ عرض الدنيا. فنسأل الله العافية والسلام ونعوذ بالله من الخزلان. فهذا يتنبه منه، وهذا مما ينبغي أن يحتاط منه. طيب يعني نكمل في المرة القادمة إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة القادمة، والأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذه الآية أيضا تكررت بلفظ آخر الآية الأولى، وبنفس اللفظ الآية الثانية في سورة الصف، يقول تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فحسبك يا عبد الله بأمر أبى الله إلا أن يتم. لا تحسبن أن ما يلاقيه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لا تظنن أن ذلك سبيل الهلاك، بل هو والله سبيل النجاة. فبذلك يتميز الناس الى فسطاطين، فسطاط ايمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه. ان التميز والتزين سنة لله عز وجل في خلقه، تسبق دائما النصر ان الذين خرجوا مع طالوت ليقاتلوا جالوت، كانوا كلهم من المؤمنين، لكن قبل ساعة النصر وساعة التمكين ابتلاهم الله بالنهر حتى يميز منهم الصف، حتى ينقسم الناس الى فسطاطين، فسطاط ايمان لا نفاق فيه. فشهدوا من المهر بالرغم من انهم من المؤمنين او من الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم الا قليل. وكذلك يوم بدر، وكذلك يوم احد، وكذلك يوم حنين، وكذلك في سائر الاوقات كان يسبق النصر او الهزيمة سبب للتمخيص، فكانت تكون الهزائم بسبب الذنوب وبسبب البعد عن اوامر الله. الا ترى يوم احد لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، قاتلوا فكانت لهم الدولة في اول الامر وانتصروا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوقف على احد الثغور على جبل عال بعض الرماة ليحمون زهور المسلمين، وقال لهم لا تتركوا مقاركم هذا وان رأيتمونا يتخطفنا الطير. فلما رأوا نصر الله عز وجل يتنزل على المؤمنين في اول ساعات القتال، ورأوا المشركين قد خلفوا وراءهم من الأنفال والغنائم الكثير، فرحوا بذلك واغتروا، فخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم متأولين، واستزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فكانت هذه المعصية التي يمكن أن نراها بأعيننا وبفهمنا وبقصور علمنا، نراها يسيرة، نراها قصيرة، نراها صغيرة، كانت سببا في أن يحرم النصر بقية الساعة أي ساعة القتال، وكانت الدولة في آخر الأمر للمشركين. إن هذه دروس ينبغي أن تعلمها. إنما يلاقيه المسلمين في مثل هذه الأزمان والأوقات والأماكن، في البوسنة والهرسك وفي كشمير وفي أفغانستان وفي الهند وفي مصر وفي تونس وفي الجزائر وفي ليبيا وفي كل بقاع الأرض. إنما هو تمييز لمن يريد أن يكسب القاء أن يكون له الأمر وأن يعمى في الآخرة. إنما هو تمييز لمن يريد أن يكرم عند الله. أنت يا عبد الله تعرف أن متاع الدنيا يكلفك الكثير، فإن أردت أن تحصل على بعض متاع الدنيا من الثياب أو الأثاث أو الطعام أو الشراب كلفك أن تعمل بالليل والنهار، فكيف بسلعة الله التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فأبشروا وأمنوا من الخير، أبشروا أن ولا تخافوا على دين الإسلام، لكن الذي تخافون عليه وينبغي أن يشغلكم هو أنفسكم، في أي الفسطتين ستصيرون، في أي الفريقين ستكونون، ومع أي الصفوف ستقفون. إن الإسلام لا يخاف عليه أحد، فهو قوي بذاته وقوي بنصر الله له. كتب الله لأغلبن. يكفي أن تعلم أن الله عز وجل قال ذلك، ويكفيك أن تعلم أن الله قال ليظهره على الدين كله. يكفيك أن تعلم أن الله قال ويأبى الله إلا أن يتم نوره. من القائل؟ القائل هو رب العالمين الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إن دولا عظمى بمسميات الدول سقطت في ساعة بلا قطرة دماء ولا طلقة رصاص، ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي، وأعز الله المسلمين في بلادهم شيئا فشيئا. إن أول الغيث قطرة، شيئا فشيئا، بعد أن كانوا لا يصلون، وحولت المساجد إلى مراقص ومتاحف. البنية ظلت تحت أنور خوجة 30 عاما من الشيوعية، حول مساجدها جميعا إلى صالات للرقص.